على هذا الوجه باطل لا شك فيه، بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا. من ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء، فإن الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر تبركا وتعظيما ظانا أن ذلك قربه، فهذا مما لا ريب في بطلانه. والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به هناك منتفع أم لا، إلى آخر كلامه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد، سبق أن النذر عبادة، فإذا كان عبادة يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا، وإذا جعل لمخلوق فقد وقع الشرك، لأن الشرك كما هو معلوم صرف شيء من العبادة لمخلوق، وسواء كان الذي صرف له النذر هذا يزعم أنه ولي أو ملك أو جني أو غير ذلك، فلا فرق، لا فرق بين كونه صالح أو طالح، كلها تكون من الشرك الذي إذا مات عليه الإنسان يكون خالدا من أهل النار، خالدا في النار، نسأل الله العافية. وهذا إذا وقع فيه الإنسان يجب أن يتوب ويقلع عنه ويخلص عمله لله ويجعل نذوره كلها لله جل وعلا خالصة لله. والنذر غالبا يقصد به أمور الدنيا، يعني المنافع العاجلة، إما شفاء مريض أو حصول مراد معين، لا فيقدم طاعة، وتقديمه للمخلوق على هذا الوجه هو الشرك بعينه. وكان المشركون ينذرون لأصنامهم ومعبوداتهم، ومن المؤسف أن هذا يقع عند المسلمين كثيرا في بلاد المسلمين، ينذرون لقبور معينة يزعمون أنها قبور أولياء، وإذا حصل لهم شيء بقدر الله أضافوه إلى ذلك، إلى ذلك الميت أو الولي الذي يزعمونه، مع أن الولاية والصلاح أمور لا يعلمها إلا الله. قد يبدو أن الإنسان أنه ولي ويكون وليا للشيطان ليس وليا لله جل وعلا، وقد يبدو أنه صالح وهو غير صالح، لأن الصلاح في القلب والأمور عند الله جل وعلا وعلى ما يقبض الإنسان عليه، والإنسان قلبه متقلب، إذا لم يثبته الله جل وعلا على الحق فلا ثبات له. والمقصود أن النفع والضر كله بيد الله، ليس بيد شيء من المخلوقين، وليس هذا السبب حتى يقال إنه من الأسباب التي يمكن أن يحصل فيها المسبب. أما قبور الأنبياء التي تزعم، فليس يوجد قبر للأنبياء معين معروف إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، وقبر الخليل الذي يعني عرفنا، كما بقية الأنبياء التي يزعمون قبر زكريا أو قبر نوح أو قبر غيره، من حتى زعموا أن حواء زوجة آدم أنها لها قبر معلوم معين، كله كذب من الشياطين التي تريد أن تضل بني آدم، مع أنه لو وجد قبر من قرب الأنبياء لا يجوز أن ينذر له ولا أن يقصد أو يدعى أو يتعبد عنده أو يطاف عليه، فكل هذا من الشرك. ولهذا حرص رسولنا صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله على سلامة الأمة من أنها تتعلق بالقبر بقبره. قال: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلوني. فالتزم الصحابة هذا، كان أحدهم إذا دخل المسجد لم يذهب للقبر ولا يقصده، لم يصلي على النبي وهو في مكانه ويصلي عليه في صلاته وغير ذلك، لأن العبادة يجب أن تكون لله وحده، وإذا لم تكن العبادة لله خالصة فالإنسان خسران وسوف يرجع إلى الله ويحاسبه على ذلك. فإن لم يكن مخلصا له الدين صار مع أعداء الله جل وعلا الذين يكون مأواهم النار. فليحرص الإنسان على سلامة نفسه، لأنه إذا لم يخلص الدين لربه جل وعلا فلا سلامة له، لا يمكن أن ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو الذي سلم من التعلق على غير الله، يعني يكون تعلقه كله بالله وحده جل وعلا. أما إذا تعلق على مخلوق مهما كان المخلوق فإنه يكون ضالا خاسرا. وهذا أمر مجمع عليه. أما أن يكون هناك مثلا من ضل وصار من أنصار الشرك والوثنية فهذا لا غرابة فيه، هذا يوجد بكثرة، وقد يكون عالما من العلماء فلا يجوز الاغترار بمثل هؤلاء. فالحق ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد وضحه وبينه غاية الإيضاح، فلا عذر لأحد في مخالفته. فإن جهل الإنسان يجب أن يسأل أهل الذكر، كما قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. وقال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار: النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد، كأن يكون لإنسان غائب أو مريض أو له حاجة ضرورية، فيأتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا سيدي فلان، إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا، أو من الفضة كذا، أو من الطعام كذا، أو من الماء كذا، أو من الشمع والزيت كذا. فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه، منها أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة، والعبادة لا تكون لمخلوق. ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك. ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله، واعتقاد ذلك كفر، إلى أن قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم فهذا حرام بإجماع المسلمين. نقل يعني حرام فعله، وكذلك أكله المال وهو مال ضائع، ولكن يجوز أن يصرف في المصالح العامة مثل تصليح الطرق وما أشبه ذلك من المصالح التي تكون تنفع المسلمين عامة. أما ولكن الذين يضعون هذه الأشياء هم يريدون أن يأكلوا هذه الأموال ويتحصلوا عليها، فيكون هذا من طرق المكاسب المحرمة التي هي سحت، نسأل الله العافية. وقد يغرون العوام ويزينون لهم النذور ويحسنونها لهم، كما هو الواقع في بلاد كثيرة. نعم. قال: نقله عنه ابن نجيم في البحر الرائق في آخر كتاب الصوم، ومنه نقله المرشدي أيضا في تذكرته، ونقله غيرهما عنه أيضا، وزاد: وقد ابتلي هذا كثير في كلام العلماء وهو أمر مجمع عليه، وليس قول رجل واحد من العلماء، ولكن كثيرا من الناس لا يقتنع، لا يقتنع إلا أن تأتيه بما يريد هو. فمثل هذا العلاج فيه أن يدعى أن الله يهديه، هداية الله جل وعلا له، إلا الكلام لا يفيد. ومن يرد الله ضلاله فلا حيلة فيه. ولهذا أخبر جل وعلا عمن هذه صفته أنك لو أتيته بكل آية ما آمن، لا يؤمن. فأخبر جل وعلا أنه لو فتح لهم بابا إلى السماء يصعدون فيه لقالوا إنما سكرت أبصارنا، يعني هذا سحر ولا هذا، إنما احنا لسنا طبيعيين، فكذبوا به. فالمقصود أن مثل هؤلاء بحاجة أنهم يلجأوا إلى ربهم جل وعلا ويسألوه الهداية. الحديث الدعاء المشهور الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لأن الإنسان قد يرى الحق حق ولا يتبعه، وقد يرى الباطل يعرف أنه باطل ويتبعه، فلا بد من هداية الله جل وعلا للعبد، وإلا لا حيلة فيه. غير أن البيان والإيضاح وتفصيل الحق من الباطل ينفع، لأن كثيرا من الناس يشتبه عليه الأمر، فإذا تبين له يعني يريد الحق اتبع الحق. نعم. قال: ونقله غيرهما عنه أيضا وزاد: وقد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد أحمد البدوي. أحمد البدوي وغير أحمد البدوي كثير، ما تجد تذهب إلى بلد من بلاد المسلمين إلا وتجد قبور معظمة مقصودة، وقد تكون العبادة لها صريحة واضحة، يستغيثون بهم ويلجأون إليهم، وقد يكون الأمر واضح يعني، ومع ذلك لا يقبلون. نعم. وقال الشيخ: صنع الله الحلبي الحنفي في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء وأثبت الأجر في ذلك، فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان وفلان فهو لغير الله فيكون باطلا. وفي التنزيل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، أي صلاتي وذبحي لله، كما فسر به قوله: فصل لربك وانحر. وفي الحديث: لا نذر في معصية، رواه أبو داود وغيره. والنذر لغير الله إشراك مع الله، إلى أن قال: فالنذر لغير الله كالذبح لغيره. وقال الفقهاء: خمسة لغير الله شرك: الركوع والسجود والنذر والذبح واليمين. قال: والحاصل أن النذر لغير الله فجور، فمن أين تحصل لهم الأجور؟ ليست محصورة بالخمسة، كل العبادة يجب أن تكون لله، من الدعاء والاستعاذة والالتجاء والاستغاثة وغيرها من العبادات التي شرعت لنا، يجب أن تكون لله خالصة، فإذا جعلت لغيره تكون شرك. نعم. قال: والحاصل أن النذر لغير الله فجور، فمن أين تحصل لهم الأجور؟ انتهى ملخصا. وقال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي: قد نهى عن النذر وندب إلى الدعاء، والسبب فيه أن الدعاء عبادة عاجلة، ويظهر به التوجه إلى الله تعالى، والتضرع له، وهذا بخلاف النذر، فإن فيه تأخير العبادة إلى حين الحصول وترك العمل إلى حين الضرورة. فقد نص أبو بكر على أن الدعاء والنذر عبادتان، ولا هذا المقصود التفريق بين كون هذه عبادة مؤخرة وهذه معجلة، هذا غير مراد، لأن النذر قد يكون لله ويكون معجلا ويكون عبادة، ولكن جعله لمخلوق هو الماء ممنوع، لأن تكون العبادة لذلك المخلوق الذي جعل النذر له، ثم العبادة غير محصورة في هذا وفي الدعاء وفي النذر، وإنما العبادة هي ما أمر به، إما أمر إيجاب أو أمر استحباب، وكذلك ضد ذلك يعني النهي الذي يترك لله فهو عبادة، إذا تركت المحرم خوفا من الله فقد عبدت ربك جل وعلا، فهو عبادة تثاب عليها، وهذا قد يكون أيضا محرما وقد يكون مكروها، فترك المكروه أيضا كروه شرعا يعني تنزها واتقاء لله يكون عبادة. والحاصل أن العبادة أنها أنواعها كثيرة، والضابط في ذلك أن يكون مأمور بها. نعم. فقد نص أبو بكر على أن الدعاء والنذر عبادتان، ولا يمتري مسلم أن من عبد غير الله فقد أشرك، ولكن كما قال تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قال المصنف رحمه الله: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. يعني هذا الحديث يبين لنا أن النذر قسمان: نذر طاعة ونذر معصية. فنذر الطاعة يجب أن يكون لله، وإذا جعل لغير الله صار صرف عبادة لغير الله، صرف عبادة لغير الله فيكون من الشرك. وأما إذا القسم الثاني نذر معصية، ونذر المعصية مثلا ينذر أنه يشرب الخمر أو لا يصلي أو أنه يضرب فلان بدون إجرام أو أنه يأخذ ماله أو ما أشبه ذلك من المحرمات الكثيرة، فهذه لا يجوز أن يفعلها، يعني يحرم عليه فعله والوفاء به فلا يفي به، بل هو باطل، فالنذر لا يخلو من ذلك، وقد يكون لأمر مباح، والمباح لا يكون عبادة إلا بالنية التي تقترن معه، ترى تميع النية الصالحة صار عبادة، فيجب أن يكون لله أيضا. نعم. قوله في الصحيح أي في صحيح البخاري، قوله عن عائشة هي أم المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وسلم وبنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 7 سنين، ودخل بها وهي بنت 9 سنين. يعني التزوج معناها العقد على النكاح، والنكاح الذي جاء في كتاب الله يقول العلماء كله بمعنى التزوج وليس بمعنى الوط إلا في موضع واحد، وهو قوله: فإن طلقها يعني بعد 3 فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هذه فسرها الحديث، فسرها رسول الله فقال: لا بد أن تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، تذوق عسيلته وتذوق عسيلته، يعني لا بد من الوط، مجرد عقد ما يكفي، ولا دخول ولا خلوة، لا بد أن يحصل المقصود بالعقد، يعني وليس المقصود بالعقد هو الوط فقط، المقصود بالعقد حصول الزوج وحصول الولد والمعيشة في مع زوجة تساعده على دينه وحياته إلى آخره. فالمقصود أن قوله تزوجها يعني عقد عليها، ولهذا فرق بين التزوج وبين الدخول. فالدخول كان في وهي ابنة 9 سنين، وهذا يدلنا على جواز زواج الصغيرة، جوز أنها تتزوج ولكن يدخل بها إذا كانت مطيقة. فابنة 9 سنين وابنة 10 و11 سنة تكون امرأة. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: رأيت جدة في اليمن عمرها 21 سنة. تكون جدة وعمرها 21 سنة، يعني أنها تزوجت ابنة 9 سنين فولدت بنت، فتزوجت البنت لما بلغت 9 سنين فجاءت بولد، فصارت الأولى جدة. وهذا يوجد، فالمقصود أن هذا كان معروفا عند العرب. أما ما يقوله الكفار أنه لا يجوز أن تزوج المرأة قبل 18 سنة، فهذا لهم مقاصد فيه من إذلال المسلمين، وكونهم مثلا يحملون شبابهم على الفجور وعلى العهر وغير ذلك، كما هو معلوم أن مقاصدهم السيئة، فهم لا يأتون المسلمين بخير، لا يأتون إليهم إلا بشر، لهذا يخوفون المسلمين من التناسل وكثرة الأولاد بأنها قد الأرزاق تنتهي ولا يجدون ما يأكلون فيموتون جوعا، وهم يبيحون ذلك لأنفسهم، بل كثير منهم يشجع على كثرة الأولاد ويعطون عليه أيضا مكافآت. وأما بالنسبة للمسلمين فهم يخوفونهم بهذا، ويقولون أيضا لهم أمور قد تنطلي على كثير من الناس وينشرون بينهم وسائل منع الحمل، ومقصودهم ألا تتكاثر الأمم الإسلامية حتى يكونون مستولين عليها في كل الأزمان، وتكون تصرفون فيها وفي ما في بلادهم من المصالح، ولا يجوز أن يؤتمنوا فهم ليسوا أهل أمانة. نعم. قال: وهي أفقه النساء مطلقا وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة، ففيهما خلاف كثير. ماتت 57 على الصحيح، قاله الحافظ. نعم. قالوا أن عائشة رضي الله عنها لها خصائص لم تكن لخديجة، وخديجة لها خصائص لم تكن لعائشة، فلهذا صار فيها الخلاف. من خصائص عائشة رضي الله عنها أن الرسول كان يحبها، كما في مع أنه يحب أيضا خديجة كثيرا، ولكن في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ قال: أبوها. هذا صريح. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يكتم شيئا، كثير من الناس لو مثلا سئل هل تحب زوجك قال: مالك دخل في هذا، وزعل وغضب، وكان الرسول أخبر بالواقع. أما خديجة وكذلك من خصائصها نشر العلم الكثير، فإنها حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم كثير، فلهذا كانت مرجع للصحابة يرجعون إليها ويسألونها عن بعض المشاكل التي تقع لهم، فتفصل في ذلك وتخبرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما خديجة فأولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم منها ما عدا إبراهيم، ومات صغيرا، وكذلك كانت مساعدة له على الدعوة في أول الأمر. ومن خصائصها أن الله أرسل إليها السلام، جاء جبريل إليه صلى الله عليه وسلم فقال له: هذه خديجة جاءتك على يدها إناء، أقرئها من ربها السلام. وهذا ما وجد لغيرها، إن الله أرسل السلام لأحد من خديجة رضي الله عنها. وبشرها الرسول صلى الله عليه وسلم ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا وصب. وعلى كل حال وكلاهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم، زوجه في الجنة، وكل أزواجه هن زوجاته في الجنة، فلهن يعني ميزة على سائر الناس في ذلك، والله يخص بفضله من يشاء. نعم. قوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه، أي فليفعل ما نذره من طاعة الله. وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة بشرط يرجوه، كقوله: إن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك، وجب عليه أن يوفي بها مطلقا إذا حصل الشرط، وهو الصحيح. إلا أنه حكي عن أبي حنيفة أنه لا يلزمه الوفاء بما لا أصل له في الوجوب كالاعتكاف وعيادة المريض، والحديث حجة عليه لأنه لم يفرق. يعني أن الاعتكاف ما هو واجب، إنما هو سنة، وكذلك عيادة المريض سنة، فإذا نذر أنه يعتكف عند الإمام أبي حنيفة أنه غير لازم، لأنه ليس هناك شيء من الاعتكاف واجب، وإنما يجب بالنذر، بخلاف الصوم والصلاة والصدقة وغير ذلك. وعلى كل حال أبو حنيفة رضي الله عنه إمام كبير من أئمة المسلمين العظام، وقد جاء قبوله في الأمة كلها، فأحد الأئمة الأربعة، وإن كان الأئمة أكثر من أربعة، لكن هؤلاء الذين اشتهروا وصار لهم أصحاب وأتباع، فلا يجوز أن يقدح فيه بشيء من الأمور التي قد يذكرها بعض الناس. فبعض الناس يعني عنده يعني ميل إلى شخص معين، فيرى أنه ما يرفع هذا الشخص إلا بالقدح بالآخرين، وهذه طريقة سيئة. نعم. قال: والحديث حجة عليه لأنه لم يفرق بين ما له أصل في الوجوب وما لا أصل له. نعم. فإن نذر الحديث مطلق: من نذر أن يطيع الله فليطيع، فدخل فيها الطاعات كلها. نعم. قال: فإن نذر ابتداء كقوله: لله تعالى علي صوم شهر، فالحكم أيضا كذلك في قول الأكثرين وعن بعضهم أنه لا يلزم، والحديث حجة عليه أيضا لأنه لم يفرق بين ما علقه على شرط وبين ما نذره ابتداء. نعم، لأن الحديث مطلق عام. نعم. قوله: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، زاد الطحاوي: وليكفر عن يمينه. قال ابن القطان: عندي شك في رفع هذه الزيادة، أي لا يفعل المعصية التي نذرها، وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. قال الحافظ في الفتح: واتفقوا على تحريم النذر في المعصية، وتنازعوا هل ينعقد موجبا للكفارة أم لا؟ وقد تقدم ذلك في الباب قبله. وقد يستدل بقوله: ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، بصحة النذر في المباح، كما هو مذهب أحمد وغيره. ويؤيده ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ورواه أحمد والترمذي عن بريدة أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال: أوف بنذرك. يعني هذا مباح، فيصح نذر المباح. وهذه نذرت أنه إذا قدم سالما، وقد ذهب للغزو في أحد غزواته، فنذرت إن قدم سالم لأضرب الدف على رأسه، يعني من الفرح، هذا من باب الفرح وباب. فلهذا قال لها: أوفي بنذرك، لأن الفرح بقدومه وسلامته هذا من العبادة، يعني يثاب عليه الإنسان. فالشيء الذي يثاب عليه الإنسان يكون عبادة، كما سبق أنه لا ثواب إلا في العبادة التي تكون إما مستحبة أو تكون واجبة. نعم. قال: وإذا صححناه فحكمه حكم الحلف على فعله، فيخير بين فعله وكفارة اليمين. يعني المباح، لأنه كون عبادة هنا العبادة للنية المقصد، ما هو للفعل فقط، ما الفعل هذا يكون مباحا إذا خلا من المحرمات، يعني خلا من الغنى ومن الرقص ومن الطرب ومن الأمور التي تتعدى بالأذى إلى الغير، وإلا إذا خلا من ذلك كان مباحا. نعم. قال: وأما نذر اللجاج والغضب فهو يمين عند أحمد، فيخير بين فعله وكفارة اليمين. كأن يكون مثلا أن يقع في أمر يلتبس عليه الصواب من الخطأ، لجاج كأن يقع في غضب لا يدري ماذا يقول، يعني يتكلم بكلام لا يشعر به. والغضب قول الغضب صفة له. نعم. قال: لحديث عمران بن حصين مرفوعا: لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين، رواه سعيد وأحمد والنسائي وله طرق. وفيه كلام: فإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعله. قال: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قال: الاستعاذة الالتجاء والاعتصام والتحرز، وحقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ ووزرا ووزرا، والعائذ بالله ووزرا بالفعل. نعم، معاذا وملجأ ووزرا. والعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه، وفر إليه وألقى نفسه بين يديه واعتصم به واستجار به والتجأ إليه، وهذا تمثيل وتفهيم. وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والانطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل بين يديه أمر لا تحيط به العبارة. هذا معنى كلام ابن القيم. يعني إذا كان الإنسان صادقا مع ربه، موقنا بالأمر الذي يلجأ إليه أنه بيد الله وسوف يكشف عنه، لأن الاستعاذة تكون من أمر محذور مكروه مخوف، أو يكون واقعا في أمر إما يكون بيد عدو، أو يكون مرض صاب مرض أو أصابه فاقة أو ما أشبه ذلك. وهذه الدنيا ما تخلو من المصائب أبدا، لا بد للإنسان أن يصاب، فإما أن يصاب بشيء بأقدار الله أو بأسباب ظاهرة، فيلجأ إلى ربه جل وعلا فإذا كان صادقا فالله عند الظن الحسن والداعي لربه فينجيه. فلهذا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. ويقول جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فهنا الاستعاذة دعاء، فيستجيب رب العالمين. وإذا عاذ بربه صادقا فإن الله يعيده. ولهذا لما عاذت المرأة بالله التي دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تزوجها، دخل عليها وقال: تعوذ بالله منك. فقال: لقد عذت بمعاذ، اذهب إلى أهلك. ألم يقربها. فسيأتي أنه يجب أن يعاذ من استعاذ بالله، يجب على الإنسان أن يعيذه إذا كان ذلك يتعلق به. والاستعاذة هي الهرب من المخوف، بخلاف اللياذ فإنه في الشيء المحبوب المراد، ما يقول الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ويا من أعوذ به فيما أحاذره. فاللياذ بالشيء المأمول المحبوب، والعياذ من الشيء المكروه الذي يكون فيه ألم. فيجب أن يكون العوذ بالله جل وعلا. ولكن يجوز أن يعاذ بالإنسان إذا كان قادرا حيا سامعا، كما قال الله جل وعلا في قصة موسى عليه السلام حينما استغاث به: الذي من شيعته الذي من عدوه، فوكزه موسى. ثم لأن الاستغاثة أخص من الاستعاذة، أخص منها، فهي دعاء والتجاء أيضا. ولكن الشيء الذي يكون الإنسان يسيطر عليه ويكون بمقدوره، فإذا قال له يعني: أعذني من كذا، أو الذي يعني من شرك، أعوذ بالله من شرك، يجب أن يعيذه، ويجب أن يقف عن ذلك. وسيأتي تأتي الاستغاثة أيضا. ولا فعلى هذا العياذ الاستعاذة عبادة، والعبادة يكون لله جل وعلا، فلا يجوز أن تكون بغير الله جل وعلا، لأن الإنسان القادر على الشيء الذي يتصرف فيه إذا طلب منه ذلك واستعيذ بالله منه، يعني يجب عليه أن يفعل هذا، يكون ذلك يعني من الأمور التي تجب من الطرفين. نعم. وقال ابن كثير: الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر، واللياذ لطلب الخير. وهذا معنى كلام غيرهما من العلماء، فتبين بهذا أن الاستعاذة بالله عبادة لله، ولهذا أمر الله بالاستعاذة به في غير آية، وتواترت السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال: قل أعوذ برب، قل أعوذ، وقال: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال: فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. وقال: قل أعوذ برب الفلق. وقال تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. فإذا كان تعالى هو ربنا ومالكنا وإلهنا، فلا مفزع لنا في الشدائد سواه، ولا ملجأ لنا منه إلا إليه. ولا معبود لنا غيره، فلا ينبغي أن يدعى ولا يخاف ولا يرجى ولا يحب غيره، ولا يذل ولا يخضع لغيره، ولا يتوكل إلا عليه. لأن من تخافه وترجوه وتدعوه وتتوكل عليه إما أن يكون مربيك والقيم بأمورك ومتولي شأنك فهو ربك فلا رب لك سواه، أو تكون مملوكه وعبده الحق فهو ملك الناس حقا، فهو ملك الناس حقا وكلهم عبيده ومماليكه، أو يكون معبودك وإلهك الذي لا تستغني عنه طرفة عين، بل حاجتك إليه أعظم من حاجتك إلى حياتك وروحك، فهو الإله الحق إله الناس. فمن كان ربهم وملكهم وإلههم فهم جديرون ألا يستعيذوا بغيره. يعني أن هذه الآيات تدل على أن الاستعاذة مأمور بها، أن الله أمر بها، قل أعوذ وإما ينزغنك من الشيطان يزغ فاستعذ بالله، هذا أمر فاستعذ بالله. وكذلك قوله قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، أمر لنبينا صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له، فالأمر يجب أن يفعل أن يمتثل، فيكون هذا خاص بالله جل وعلا، ولا يجوز أن تكون الاستعاذة بغيره، بل يجب أن تكون بالله جل وعلا وحده. نعم. قال فمن كان ربهم وملكهم وإلههم فهم جديرون ألا يستعيذوا بغيره، ولا يستنصروا بسواه، ولا يلجأوا إلى غير حماه، فهو كافيهم وحسبهم وناصرهم ووليهم ومتولي أمورهم جميعا بربوبيته وملكه وإلهيته لهم. فكيف لا يلتجئ العبد عند النوازل ونزول عدوه به إلى ربه وملكه وإلهه؟ يعني ينزل عند العدو فقط. نعم. قال وهذه طريقة القرآن يحتج عليهم بإقرارهم بهذا التوحيد على توحيد الإلهية، هذا معنى كلام ابن القيم. التوحيد يعني توحيد الربوبية دليل على توحيد الإلهية، توحيد الربوبية يعني كونهم يعترفون بأن الله جل وعلا هو ربهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، حتى يقرون بالأسماء والصفات أن الله عزيز وعليم وقدير، وأنه سميع، وأنه لا يخفى عليه شيء. فهذه توحيدين، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، يقرون بهذا. وإنما بعضهم أنكر اسم الرحمن عنادا، وليس أيضا عن اقتناع بل معاندة، فلهذا قال وهم يكفرون بالرحمن. فإقرارهم بهذا يجب أن يكون دليلا واضحا مقنعا على عبادته، كما قال جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني هم يقرون بأن الله خلقهم، فلماذا ما يعبدون الله؟ فكونهم يعبدون غيره يعني مخالفا لهذا تماما. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فهم يعلمون قطعا أن الخالق هو الله، الخالق لهم ولمن قبلهم وللسماوات والأرض، والذي ينزل الماء من السماء وينبت به النبات، والذي جعل لهم الأرض فراشا يطؤونها ويسيرون عليها وينتفعون بها، كل هذا واضح وجلي ويقرون به، وهو توحيد الربوبية. فيلزم من ذلك أن يكون الدعاء والعبادة كلها لله وحده، وإلا يكونوا قد أشركوا بالله جل وعلا. فهذا كون دليل، كون توحيد الربوبية دليلا على توحيد العبادة أمر واضح وهو كثير في القرآن. نعم. قال: فإذا تحقق العبد بهذه الصفات الرب والملك والإلهية، الرب والملك والإله، وامتثل أمر الله واستعاذ به، فلا ريب أن هذا عبادة من أجل العبادات، بل هو من حقائق توحيد الإلهية. فإن استعاذ بغيره فهو عابد لذلك الغير، كما أن من صلى لله وصلى لغيره يكون عابدا لغير الله، كذلك في الاستعاذة، ولا فرق، إلا أن المخلوق يطلب منه ما يقدر عليه، يطلب منه، إلا أن المخلوق يطلب منه ما يقدر عليه ويستعاذ به فيه، بخلاف ما لا يقدر عليه إلا الله، فلا يستعاذ فيه إلا بالله كالدعاء، فإن الاستعاذة من أنواعه. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. المعنى والله أعلم على قول أن الإنس زادوا الجن باستعاذتهم بهم رهقا، أي إثما وطغيانا وشرا. فضمير الفاعل على هذا للعائذين من الإنس، وضمير المفعول للمستعاذ بهم من الجن. وعلى القول الثاني بالعكس، وزيادتهم للإنس رهقا بإغوائهم وإضلالهم. وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى في واد قفر، في بعض واد قفر يعني في واد قفر، نعم، في بعض مسائره، وخاف على نفسه، قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يريد الجن وكبيرهم. قال مجاهد: يعني هذا يدلنا على أن العرب كانوا يؤمنون بالجن ووجودهم، وهذا أمر واقع ظاهر، والجن عقلاء، يعني عندهم عقل وعندهم تصرف وفكر، ومنهم رجال ومنهم نساء، كما قال في هذه الآية: وأنه رجال، وأنه كان، هذا من كلام الجن الذي ذكره الله جل وعلا في قوله: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، إلى آخره. فقال: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فزادوهم، هنا زادوا فيه ضميران، ضمير الفاعل زادوا الذي الواو، وضمير المفعول الذي هم، يعني فهل الذي زاد مثلا هم الإنس زادوا الجن رهق، يعني استعاذتهم فزادوهم رهقا، يعني طغيانا وكفرا وتكبرا، قالوا سدنا الجن والإنس، هذا الرهق الذي زادوهم، يعني أنهم صار عندهم تكبر وتجبر وارتفاع على غيرهم بفعل الإنس الذين استعاذوا منهم، أو أن الجن الرجال هؤلاء الذين استعيذ بهم زادوا الإنس رهقا، يعني أنهم تسلطوا عليهم، لما كانوا يستعيذون بهم تسلطوا عليهم بالتخويف والإذاء حتى صاروا يخافونهم أكثر، يخافون منهم أكثر. الحقيقة الآية تدل على هذا وهذا، وكلاهما داخل في الآية، وكل واحد من الفريقين زاد الآخر شرا، المستعيذ والمستعاذ به. فالجن زادوا الإنس تخويف وإرهاقا لهم، والإنس باستعاذتهم زادوا الجن طغيانا وتكبرا وتجبرا. وعلى كل حال، أولا هذا يدلنا على أن الجن فيهم رجال كما أن فيهم نساء، وأنهم رجال. الثاني أنهم عندهم عقول، عندهم أفكار وعندهم تصرفات، الثالث أنهم يوجدون على وجه الأرض، فهم موجودون في كل مكان مع الناس، ليس كما يزعم بعض العوام أنهم في داخل الأرض، أنهم لا يخرجون إلا لأمور معينة، فهم على وجه الأرض. ولهذا شرع التسمية والاستعاذة بالله واللجوء إليه، لأنهم غير مرئيين لنا، هم يروننا ونحن لا نراهم. لهذا كان الستر الذي يكون بين الإنسان وبينهم عندما يقضي حاجته أن يسمي، وإلا قد يعبثون به وينجسونه وغير ذلك، لأن هم الخبث محلهم ومأواهم القاذورات وأماكن قضاء الحاجة. لهذا ثم سنع إذا أراد أن يدخل هذا المحل أنه يسمي، يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فالخبث هم ذكورهم والخبائث إناثهم، وقد يكون مثلا هذا أعم، الخبث يعني أنه الشر كله، فيدخلون في ذلك. على كل حال، يعني هذه من عادة العرب في الجاهلية، كان أحدهم إذا سافر وآواه الليل يخاف فيستعيذ، يرفع صوته يقول أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، ومقصوده بسيد الوادي يعني سيد الجن، لأنهم من سكان الأماكن هذه وعندهم مقدرة أكثر من مقدرة الإنس على كونهم يفعلون أشياء ما يستطيعونها الإنس. قال مجاهد: كانوا يقولون إذا هبطوا واديا نعوذ بعظيم هذا الوادي، فزادوهم رهقا. قال: زادوا الكفار طغيانا. رواه عبد الرزاق، رواه عبد بن حميد وابن المنذر، والآثار بذلك عن السلف مشهورة. يعني زاد الكفار، الكفار من الكفار من المقصود المشركين وإلا الجن، يحتمل هذا وهذا. فعلى كل حال الآية عامة، كل واحد زاد الآخر شرا، هذا وزادهم شراكا في تماد في الشرك ودعوة للجن واستعاذة بهم، وأولئك يعني زادوهم أيضا الإنس، زادوهم أنهم قالوا كما جاء أنهم قالوا سدنا الجن والإنس، فتكبروا وطغوا على قومهم وعلى غيرهم من الإنس الذين يستعيذون بهم، لأنهم لما استعاذوا بهم تسلطوا عليهم بتخويفهم حتى يزيد الاستعاذة، تزيد الاستعاذة استعاذتهم بهم. والآثار بذلك عن السلف مشهورة. ووجه الاستدلال بالآية على الترجمة أن الله حكى عن مؤمن الجن أنهم لما تبين لهم دين الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ذكروا أشياء من الشرك كانوا يعتقدونها في الجاهلية، من جملتها الاستعاذة بغير الله. وقد أجمع العلماء على أنه لا تجوز الاستعاذة بغير الله، ولهذا نهوا عن الرقى التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شيء من ذلك. قال ملا علي قاري الحنفي: ولا تجوز الاستعاذة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك فقال: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قوله يعني الرقى التي لا يعرف معناها أنه نهي عنها، هذه من الأمور المحرمة إذا كانت في كلام غير معروف، لأن قد تكون بأسماء شياطين واستعاذة بهم، مثل الطلسمات التي تكتب حروف مقطعة لا تدل على معنى، قد تكون يعني بعض أسماء يأخذ بعض الاسم ويكتبه بشيء حتى لا يقرأ لا يفهم، وهو يقصد بذلك الاستعانة بالشياطين أو بمن أيضا يستعين بهم ممن يزعم أنهم أولياء أو غير ذلك. لهذا يقول هذا يحرم، يحتحرم الرقية بهذا. فالرقية كما يقول السيوطي لها شروط ثلاثة، إذا اجتمعت هذه الشروط جازت. أولا أن تكون بلسان معلوم معروف، الثاني أن تكون بأسماء الله وصفاته، يعني بالذي يرقى به من الآيات وغيرها، الثالث ألا يعتقد أنها تؤثر بنفسها بل تكون التأثير بأمر الله جل وعلا. يقول إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة جازت الرقية. نعم. قال إلى أن قال: وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض الآية. فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات، واستمتاع الجني بالإنسي تعظيمه إياه واستعاذته به واستغاثته وخضوعه له. لكن بعض الحاجات فقط، لا يمكن أنه يقضي كل حاجاته، لأنهم يقابلون بالشيء الذي يعطون مثله أو أكثر منه. ما يأتي إليهم يقول أنا أخدم، كما يقول بعض الناس أنهم يخدمه، أنه يستخدم الجن المسلمين، هذا ما يصدق. لو قدر أن هذا مثلا أنه صحيح كما يقول، نقول من الذي أخبرك أنه مسلم؟ يعني خبرهم لا يصدق، لأنهم أعداء قد يريدون بذلك العداوة، أنهم يقولون لك أن هذا أصابك بعينه فلان، أو أصابك بسحر أو ما أشبه ذلك، حتى تقع العداوات بينك وبين هؤلاء. فلا يجوز أن نصدق هؤلاء، وهم لا يأتون إلا بشر. أما دعواه أنه مسلمين وأنه كذا، نقول أصلها أنك أخذت هذا منهم، وإلا لا علم لك في ذلك، فلا يجوز الاستعانة بهم ولا بغيرهم. وإن كان يقول يستدل، يقول إن شيخ الإسلام يقول يجوز الاستعانة بالجلد المسلمين، يقول إذا تحققت أنه مسلم وعانك بشيء مباح فلا بأس، ولكن متى تتحقق؟ هذا ممتنع، ممتنع أنك تتحقق، لأن الخبر عنه عن طريقه، وهو لا يجوز أن يصدق. فعلى كل حال الاستعاذة يجب أن تكون بالله جل وعلا، وكذلك الاستعانة به جل وتقدس، ولا يجوز من تكون بأمور ما يعرف حقيقتها، ما تعرف حقيقتها. نعم. قال: وفيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، ذكره المصنف. ولا يدل على جوازه، كون الشيء يكون فيه نفع ما يدل على الجواز، كما قال جل وعلا: يسألونك عن الخير والميسر قل فيهما منافع للناس وفيه مضار، يعني وإثمهما أكبر من نفعهما. فإذا كان الشيء إثمه أكبر من نفعه فهو من المحرمات، ولا يكون شيء أباحه الله جل وعلا فيه مضرة أكثر من نفعه. وقد يكون المضرة من تصرف الإنسان نفسه، كأن يأكل ويكثر الأكل يضره، وإن كان ذا مباح حلال يضره بفعله وتصرفه. أما الشيء الذي أباحه الله وأحله لنا فهو من الطيب، كما قال جل وعلا: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. هذه صفته، أنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث. فالخبائث كلها محرمة، و كذلك المضرات، الأمور التي تضر